قول قبل قليل شيخنا محذرا المتكلمين نسأل لكم أن تسكتوا وإلا تكلمت بما يكشف حقيقة هذه الفتن وجذورها وكذا. ما أدري شيخنا من ناحية الشرعية يعني السكوت إذا فعلا عرف حقيقة هذه الأشياء والسكوت وربطها بالسكوت أو الصمت مقابل كذا وكذا، ما أدري إذا يعني والله بدنا نعرف، ما حتى نستطيع أن نجيب عن مثل هذا السؤال. بدنا نعرف ما هو الشيء الذي يتضمنه مثل هذا الوعيد، معروف لا تحديدا. طيب ما هو التقريب؟ يقصد على فعل المخابرات السعودية في وموالاة بعض الخطباء والعلماء إلى الحكومة السعودية، ويعني في تمرير مؤامرات ضد هذا الجهاد، وهم عندهم يعني مش أفغان، هو يعني هو وحكمة يار رباني عندهم مستندات حصلوا عليه من السعودية في إدانة هؤلاء الناس الذين الآن يقفون على منابر ويتكلمون ضد الجهاد، ويخشى أن إذا تكلم بهذا الأمر أن ما تحصل مصلحة بل تحصل مفسدة. يعني رجح بين مفسدتين، شاف المصلحة مفسدتين الأمر فما تكلم، قال لو استمروا في ذلك بنتكلم. صح هذا في وجهة نظر. لأن شيخنا لا يخاف بالمقابل الآن، وتعرف يعني هذا الباب باب أخذ ورد. لماذا لا يقال إنه هذه المستندات تكون مزورة كتلك المستندات التي أنتم أو الذين التي هم يقولون عنها مزورة ويخترعها زيد وعمر؟ يرد هذا الكلام شيخنا أم لا؟ هذا قلناه ألف الإنسان يعمل تحقيق من الصعوبة إلى كان يرد، كيف لا يرد؟ أو عالم هكذا يجلس مع فهد ويصدر فتاوى بما يرغب بما يهوى فهد، فهذا من باب الظاهر أنه هو موالي لهذا الحاكم، لأن صدرت مستندات عليه وتوضيحات ومنشورات على هذا الخطيب بأنه موالي، فحقيقة هذا الأمر. أما صدرت على سياف أنه مشرك ويستعين بغير الله، فهذا الذي يصير غيره هو هذا الذي موجود في كتب عكس ما نشر عليه، فتبين ذلك أن الأحكام التي والمنشورات صدرت ضد سياف هذه كاذبة. يعني كل يعني المسألة تحتاج إلى تتبع دقيق. أيضا خلاص خطبت سياف الآن حكمة سياف وفيها ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى طبعا الوقت هو قصير 3-4 ساعة، لكن الملاحظة الأولى الصوت واطئ لكن يسمع، الصوت واطئ منخفض لكن يسمع. الأمر الثاني حكمة سياف العربية ليست قوية مثل سياف فيحتاج لتركيز. والأمر الثالث في أمر مهم يذكر حكمة سياف أن له 230 ألف مسلح. طبعا هذا العدد يذكره هذا المسجلين عنده، أما التواجد الفعلي في الساحة في الجهاد فما يتجاوز أكثر من 5000 فرد أو أكثر شيء بين 5-10. أما الباقين فمندرجين في المدارس وفي المهجرين المنتهين وغيرها. المهم ما سجله من بداية الجهاد إلى هذه الساعة 230 ألف مسلح. فتكلم هذا، وفي مرة سألوا قال لماذا تذكر هكذا عدد؟ لماذا تذكر هذا عدد؟ أنت ما موجود عدد في الجهة أصلاً. فنوه على أنه أنا أريد أن أخيف الأعداد بهذا الأعداء بهذا العدد. طبعا هي مقابلة خاصة ليست مقابلة عامة ولا تنشر أيضا. طبعا هذا الأمر ضر المجاهدين كلام حكمة يار، مفروض كان يصرح بالعدد الأصلي. لأن يعني العلماء مثلا عالم من العراق اسمه مو عالم شيخ أي شيخ اسمه شيخ سامي يعتمد كلامه في العراق تقريبا، ذهب إلى حكمة يار قبل فترة العام الماضي فسأل تحتاجون رجال؟ سأل قال تحتاجون رجال؟ قال لا نحتاج رجال لأن لدينا كذا مقاتل. والحقيقة عكس ذلك، والآن اضطر حكمة والحقيقة إيش؟ عكس ذلك هو محتاج إلى رجال. والآن اضطر في هذه الفترة أن يتمسك بالعرب، وقالها صراحة في شريط موجود في هذا الفيديو مرتين، يقول نحتاجكم أيها العرب، نحتاجكم جانبنا. يعني ما معقول لو عندك 230 ألف تقتل ودول محتاجين العرب، ف 230 ألف الذكر هم من بداية الجهاد نهاية المسجلين عنده، أما التواجد الفعلي فهو غير ذلك. هذه فقط ملاحظة حتى لا تنشر أنه 230 يقاتل. يكتفون إلا تصبحون طبعا غازي الحمد لله. بالنسبة لي هذا كان نزولا عند وقت الإخواني ما شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.